إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، هناك قاعدتان مهمتان حري بكل مرب أن يعلمهما. القاعدة الأولى، وهي فيما ينبغي أن تعلمه من أمور الدين فيما يخص التربية، والقاعدة الثانية، القاعدة الأولى هي الله هو الهادي، أنت لا تهدي مع الله، غاية الأمر أن يهدي الله بك ولدك. وأما القاعدة الثانية وهي موضوع خطبتنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله التوفيق والسداد، فهذه القاعدة فيما ينبغي عليك أن تعلمه من أمور الدنيا فيما يخص التربية. وسأشرح القاعدة قبل أن أذكرها، ولشرحها أقول: الإنسان منا لا يتحرك لأي فعل إلا عن شعور أو قيمة. الإنسان منا لا يتحرك لأي فعل إلا عن شعور أو قيمة. شعورك بالجوع يحركك لطلب الطعام، وقيمة المال عندك تجعلك تعمل. فكل واحد منا لا يتحرك إلا عن شعور أو قيمة، وهذه القيم وهذه المشاعر ليست على درجة واحدة، وإنما منها مشاعر قوية ومنها مشاعر ضعيفة، منها قيم عالية ومنها قيم منخفضة. فأين قيمة المال مثلا من قيمة الولد؟ وأين حب المال من حب الله تبارك وتعالى؟ فالقيم تتفاوت، وكذلك القيم تتفاوت. فإذا حضر أو حصل في خضم الحياة أن تعارض عندك شعوران، تعارضت المشاعر أو تعارضت القيم، فإن الإنسان يقدم الأعلى منها ويتصرف بناء عن ذلك. إذا تعارضت القيم بعضها مع بعض، أو تعارضت المشاعر بعضها مع بعض، أو تعارضت قيمة مع شعور، فإنك تقدم الأعلى منهما وتتحرك بناء على ذلك. فإذا تعارض معك مثلا، ونضرب هذا مثالا في البيع والشراء، أنت عندما اشتريت كتابا كانت قيمة المال عندك أعلى ولا بد من قيمة الكتاب ولذلك اشتريته، والعكس كان عند البائع، كانت قيمة الكتاب عنده أقل من قيمة المال ولذلك أخذ المال وترك الكتاب. فالقيم تتفاوت، وكذلك المشاعر. حبك لولدك ليس فيه مقارنة مع حبك لله تبارك وتعالى. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة الله وسلامه تعارض عنده حبه لولده مع حبه لله تبارك وتعالى، واختبره الله عز وجل، ابتلاه وأمره بأمر لا يمكن بتنفيذ هذا الأمر أن يجمع بين الحبين، ولا يمكن برفض هذا الأمر أيضا أن يجمع بين الحبين. فإذا نفذ الأمر لا يجمع الحبين، وإذا رفض الأمر لم يجمع بين الحبين، لكن الاختبار أي الحبين سيختار، أيهما أعلى عنده من الآخر. فحبه لله تبارك وتعالى أعلى من حبه لولده، ولذلك قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، فذبح ولده، ولكن الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم أنعم عليه وجمع له بين الحبين، فأبقى له حبه لولده، ونفذ إبراهيم ما أمره به ربه فاستبقى حب الله له، فجمع الحبين جميعا. فإذا تعارضت المشاعر أو تعارضت القيم فإن الإنسان يختار واحدة منها على الأخرى، وإن كان يحدث في هذا بعض التردد، لكن على كل الأحوال يستقر على واحدة التي يستقر عليها بناء عليها وانطلاقا منها وتأسيسا لها يتحرك. كل واحد منا لا يصدر منه تصرف مهما كان صغيرا، ولا سلوك مهما كان بسيطا، إلا وهو هذا السلوك قد حصل ولا بد عن شعور أو قيمة. هذا الشعور وهذه القيمة تظهر في تصرفاتك مهما حاولت أن تخفيها. هذا الشعور وهذه القيمة تظهر في تصرفاتك مهما حاولت أن تخفيها، ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، فلابد أن تعلم مهما حاولت، إن لم تظهر في القول ستظهر في لحن القول، إن لم تظهر في الفعل ظهرت في السيمة والعلامة والتصرفات والنظرة واللفتة. التصرف الذي تتصرفه يكون عن شعور أو قيمة، وهذا الشعور وهذه القيمة لا بد أنها ستظهر في تصرفك هذا مهما حاولت أن تخفيها. هذا من جهتك أنت كمربي. في المقابل بالنسبة إلى المتربي، رزق الله تبارك وتعالى الإنسان منا حاسة قوية وملكة عظيمة في أن يمتص الشعور والقيمة من التصرف، فيقوم بعملية عكسية لما يقوم به المربي. المربي يتصرف عن شعور أو قيمة، والمتربي عنده حاسة قوية تكون أعظم ما تكون في الصغر ثم تقل شيئا فشيئا. هذه الحاسة القوية هي في قدرته على أن يمتص هذا الشعور وهذه القيمة من تصرف هذا الذي يتصرف معه من مربيه، من شيخه، من والده. ومهما حاولت أن تخفي هذا فإنه لا يخفى. نضرب مثالا، لو أن أبا المصحف له قيمة عظيمة عنده، قيمة المصحف عندك ستظهر في تصرفك، ستتصرف بناء عن هذه القيمة العالية للمصحف. فعندك قيمة عالية يحدث منك تصرف، هذا التصرف يظهر فيه هذه القيمة العالية للمصحف. كان يحدث منك مثلا أنك لا ترفع المصحف مرة إلى مكان إلا وتضعه أعلى من كل شيء ولا تضع فوقه شيئا آخر، هذا من جهتك. ابنك الذي يملك الحاسة القوية لامتصاص الشعور أو القيمة من تصرف المربي لن يمرر هذا، سيلتقطه، سيأخذه. يأخذ ماذا؟ هل يأخذ من تصرفك هذا ويعلم، وخط فوق كلمة يعلم، ويعلم أنك تحب المصحف وتقدره؟ لا، ليست هذه التي أريد أن أتكلم عنها. هل سيعلم من ذلك قيمة المصحف على العموم؟ لا، ليست هذه هي التي أريد أن أتكلم عنها. إنما التي أريد أن أتكلم عنها هو أنه لا يعلم ذلك الذي ذكرته، إنما يوضع في قلبه مكانة المصحف. المسألة تربوية وليست علمية، يعني ليس بالتربية نعلم أولادنا قيمة المصحف، لا، إنما بالتربية نضع في قلوبهم قيمة المصحف. مثال آخر، وهذا المثال الذي أقوله الآن والآخر الذي ذكرته من جملة ما يوصف لأسئلة من الناس يسألون كيف نحبب أولادنا في المصحف، هذا منه، هذا الذي ذكرته منه. من الناس أيضا من يسأل، وهذا هو المثال الثاني، كيف نحبب أولادنا في النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام وشعور حب النبي صلى الله عليه وسلم عندك عظيما، لو أن شعور حبك للنبي عليه الصلاة والسلام عظيما، كان عظيما، لو أنه كذلك فسيظهر ذلك في تصرفك. ومن ذلك مثلا أنه إذا جاء ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنك تعتدل إذا كنت مائلا وتقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابنك ذو الحاسة القوية والملكة العظيمة لامتصاص الشعور من التصرف لا يمرر ذلك أيضا، إنما يأخذه ويمتصه بقوة ليصل إليه وينتقل إليه ويتحلى به ويوضع فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول إنه بتصرفك هذا يعلم مكانة النبي عندك صلى الله عليه وسلم، لا، ولا أقول إنه بتصرفك هذا يعلم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام على العموم، لا، إنما أقول بتصرفك هذا يوضع في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية تربوية وليست علمية، هذا هو الذي ينبغي علينا أن نراعيه ونحن نربي أولادنا. كل تصرف من تصرفاتك إنما يكون عن شعور أو قيمة، على الأقل شعور واحد أو قيمة واحدة، يظهر ذلك في تصرفاتك ولابد. ابنك عنده حاسة قوية جدا ليأخذ ذلك منك. كل شعور توصله إلى ولدك أكثر من مرة هو نفس الشعور، وكل قيمة توصلها إلى ولدك أكثر من مرة يمكن أن نسمي ذلك تكريس الشعور والقيمة. التكريس في اللغة هو وضع الشيء بعضه فوق بعض، هو وضع الشيء بعضه فوق بعض. هذا التراكم هو الذي اسمه تكريس. هذا التراكم توصل الشعور مرة، نفس الشعور مرة أخرى، نفس الشعور مرة ثالثة ورابعة وخامسة، هذا في كل مرة يسمى توصيل. لكن إذا تكرر ذلك لشعور واحد أو لقيمة واحدة يصلح أن نسميه تكريس، تكريس الشعور والقيمة. يقولون في الكلام: فلان كرس جهده في الأمر الفلاني. إيه المقصود؟ مقصودهم أنه كلما وجد عنده فضلة من جهد وضعها في هذا الموضوع، كرس جهده، يعني جهد على جهد على جهد. فكذلك في تكريس الشعور والقيمة. وهذه إخواني الكرام هي التربية. التربية هي تكريس شعور أو قيمة، وهذه هي القاعدة الثانية. التربية هي تكريس شعور أو قيمة، أي تعريف للتربية آخر لا يلزمنا. نحن نتكلم عن التعريف بهذه الطريقة، نحن نتكلم عن التربية بهذا التعريف. التربية تكريس شعور أو قيمة. لما عرفوا التربية علماؤنا وأسلافنا قالوا: إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. لما عرفوا التربية قالوا: إيصال الشيء إلى تمامه أو إلى كماله شيئا فشيئا. لذلك إذا قلنا إن التربية تكريس الشعور، التكريس شيء فشيء أيضا. هذه هي التربية، التربية التي غابت عن كثير من مربينا، التربية التي غابت عن كثير من بيوتنا، التربية بهذا المعنى. كثير من الناس يظن أن التربية طواعية وتطويع، يعني تطوع ولدك لما تراه صوابا، وهذا الإنسان يرضى من ولده بأن يتصف بالطاعة: اعمل كده حاضر، اعمل كده حاضر، وهو بيتكلم يقول: حضرتك وسيادتك. يا سلام، هذا ولد بلغ في الأدب مداه. بعض الناس يظن أن التربية طواعية وتطويع، تطوع ولدك لما تراه صوابا. هذا خطأ، هذا يمكن أن يكون حلا مؤقتا، لكن إذا أردت أن تربي فعلا كرس شعور أو قيمة. بعض الناس يظن أن التربية تعليم، يعني تحفظه، لما نسمع صوت الديك نقول إيه؟ أدب من الأدب الإسلامية: اللهم إني أسألك من فضلك. شوية هو جالس مع والده يسمعون صوت الديك ما يتكلم أحد، هذا تعليم. بعض الناس يظنون أن التربية هي التعليم، يعلمه ويسأله، أجاب خلاص الولد مؤدب، يعلم كيف يتصرف إذا دخل الكبير، يعلم كيف يتصرف في المواقف الفلانية، إذن فهو مؤدب. لا هذه ولا هذه. التربية تكريس شعور أو قيمة. فإذا عملت ما عملت ولم تكرس شعورا مرضيا أو قيمة مقبولة فما فعلت شيئا. وإذا كرست شعورا مرضيا أو قيمة مقبولة فهذه هي التربية، وإن لم تبذل أي شيء ولا أقل شيء. أولادنا لا نريد منهم إلا أن يكونوا أوعية للصواب عن اقتناع، ليس بتعليم ولا بتطويع. التعليم وظيفة قاصرة من وظائف التربية، صورة ضعيفة من صور التربية. والتطويع ليس من التربية في شيء أصلا، هذا فعل القائد، هذا فعل المدير. أما الوالدية، أما التربية فشيء آخر. القائد والمدير يريد دائما تمام يا فندم، يريد أن يطوع كل من هم تحته ليصل إلى المستهدف بغض النظر عن أي شيء آخر، المهم تمام يا فندم. أما أنت فلا، نحن نتكلم عن نفوس، نتكلم عمن نريد أن نضع فيهم الأخلاق الكريمة. التربية ليست بهذا ولا بهذا، التربية تكريس شعور أو قيمة. وهذا أخي الكريم يحدث منك قصدت إلى ذلك أو لم تقصد، لأنك قد فهمت مني الآن أن هذه صنعة الولد، صنعة الولد أنه يمتص منك بقوة وبشدة، هذه صنعة الولد. إذن فالتكريس يحدث قصدت ذلك أو لم تقصد. الولد يعمل، يعمل وباستمرار، كل تصرف منك ينظر إليه، عينه معقودة عليك، الحسن عنده ما تراه أنت وتتصرف على أنه حسن، والقبيح عنده ما هو قبيح عندك وتتصرف على أنه قبيح وليس لحسن. فعيون الأطفال، عيون الأولاد، عيون المتربين، عيونهم معقودة بعينك، معقودة بك. فاحذر أخي الكريم من هذا غاية الحذر، احذر أن توصل إليهم ما لا تريد أن يصل إليهم وتكون أنت السبب، لأنك لا تدري أنه يملك هذه الحاسة القوية، بل إنها حاسة أخي الكريم قد تكون في بعض الأحوال على القوة التي لا نريدها، يعني هذه القوة على امتصاص واستخلاص الشعور والقيمة الذي حثك على أن تتحرك، هذا يمكن أن يكون في بعض الأحوال شديدا زيادة عن المطلوب، زيادة على ما يؤتمن معه. الولد ليس عنده أهلية الاختيار، الولد ليس عنده أهلية الاختيار، لا يعرف أن يختار هذا من هذا، لا يعرف هذا، هو مسكين، الذي تعطيه إياه أخذه، لكنه قوي جدا في أخذ هذا الذي يعطاه، فيملك حاسة قوية واختيار ضعيف، فيتوقع مع هذا، وهذا فعلا حاصل، أنه يأخذ أشياء قد لا تكون أنت تريد أن توصلها له، فاحذر من هذا جدا. وإذا حصل هذا فانتبه إليه وعدل مسارك وكرس شعورا مضادا للشعور الأول أو قيمة مضادة للقيمة الأولى لترده إلى الصواب. مرة أخرى، الملكة القوية عند المتربي مع عدم أهلية الاختيار عنده تجعله في بعض الأحوال يمتص أشياء كان ينبغي ألا تصل إليه بهذه الصورة. إذا حصل هذا ولاحظته فلا بد أن تعدل مسارك، وأن تعدل هذا المسار بتكريس جديد، فتكرس عنده تكريسا معاكسا للتكريس الأول، شعور مضاد أو قيمة مضادة ليعود إلى الصواب. مثال: كنت ألعب مع أولادي لعبة اسمها ما خبأتم، ما خبأتم مجموعة يقوم منهم واحد إلى حيث لا يسمع الباقين، يتفقون على شيء يخفونه عن هذا الذي خرج، فإذا عاد نظر إلى أول واحد عن يمينه وقال ما خبأتم، فيصف له هذا الذي اتفقوا عليه بصفة، وما زال كل واحد منهم يقول هذه صفة هذه صفة هذه صفة، حتى إذا علم هذا الذي لم يكن موجودا ما الذي يعنونه، عندها يخرج هذا الذي سقط وعلم منه ما أخفي من قبل. فألعب مع أولادي هذه اللعبة. خرج ولد، اتفقوا مع بعض، نحن نتفق مع بعض الآن، أي شيء نجعله فزورة؟ فقالوا الكمبيوتر. طيب تعال يا فلان. جاء فلان، ما خبأتم، كل واحد يقول ما عنده. حتى جاء الدور على بنت من بناتي، فقالت من بين ما تقول، المفترض أنها تقول صفة من الصفات لهذا الشيء بحيث لا يعلم ما هو حتى لا تسقط هي، فكان من الصفات التي قالتها أو الصفة التي قالتها أنها قالت حاجة بيحبها أبي جدا. حاجة بيحبها أبي جدا، ده أنا الناس كلها تعرف أنا ما بحبش الكمبيوتر. من أين جاء إليها هذا الخاطر؟ لابد أنه قد حدث وحصل مني ما سبب ذلك. فتوقفت عند هذا ولم أمررها وانشغلت بها، لكن علمت بعد ذلك السبب في هذا. السبب أنني في هذا التوقيت كنت أصف كتابا على جهاز الكمبيوتر وأجهزه للطباعة، فكنت أجلس كثيرا على هذا الجهاز، فلما رأتني أجلس كثيرا قالت هذا شيء يحبه أبي. تصرف بسيط جدا كرس شعورا لا أريده أبدا. هذا يحدث مني ومنك كثيرا، ولذلك إذا تجالسنا لنذكر أمثلة على التكريس ستجدها تقريبا كلها في الخطأ. ما عندنا واحد يكرس قاصدا لشيء صواب، الذي يحدث هو الخطأ. وكان متعين علي أن أردها إلى الصواب وأعلمها العكس، واجتهدت في ذلك بعد هذا بشيء من التفاصيل سأذكره لك في محل آخر. هذا الذي أقوله من أنك إذا لاحظت أنه قد وصل إلى من تربيه شعور أو قيمة أنت لا تريدها ولا تقصدها، فلابد أن تعدل مسارك وتغير وترد إلى الصواب. هذا الذي أقوله لك حصل من المربي الأكبر صلى الله عليه وعلى وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وكان في هذه الغزوة عمرو بن العاص أميرا، وكان فيها من الجنود أبو بكر وعمر. ذهبوا في الغزوة وعادوا والحمد لله منتصرين، وجههم أبيض. جاء عمرو بن العاص أول ما عاد أمير الجيش المنتصر، عاد وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله يا رسول الله من أحب الناس إليك. عمرو بن العاص لو أنك مكانه، ما الشعور الذي تكرس عنده لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبي بكر وعمر؟ ما الشعور الذي يصل إلى عمرو بن العاص أنه أفضل من أبو بكر وعمر؟ لذلك ولأنه كبير ليس كالصغير، الصغير لا يسأل، إذا جاءه هذا الشعور لا يسأل، يأخذه على أنه مسلم، لكن هذا كبير، ولذلك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له، وهو عائد من الغزوة، قال له من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة المربي الكبير، أجابه ليرده إلى الصواب. اسمع إلى الجواب لتعلم حكمة المربي، وأنه صلى الله عليه وسلم هو المربي الأكبر بحق. لما سأله هذا السؤال أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عائشة، عائشة لا تحارب أصلا فضلا أنها تكون قائدة لجيش، يعني كأنه يقول كوني أؤمرك على جيش لا يعني أنك أفضل ممن فيه. فذكر له امرأة هي فعلا أحب الناس إليه، لكن بدأ بها وذكرها في هذا المحل قاصدا أن يربيه وأن يرده إلى الصواب، ليس بالتأمير أصلا. فذكر له عائشة، فلما قال له أعني من الرجال، وهو ما زال على طمعه في أن يجيبه أنت. وهذا جاء صريحا في طبقات ابن سعد أن عمرو بن العاص كان يرمي إلى ذلك فعلا، كان يتوقع هذا فعلا. فلما قال له أعني من الرجال، يعني لا مش من النساء، من الرجال، قال له أبوها يعني أبو عائشة. قال ثم من؟ يبحث عن نفسه. قال عمر. يقول فسكت بعد ذلك خوفا من ألا يذكره. فذكر له عائشة أولا، لا يتوقع أن تذكر في هذا المحل. ثم ذكر له أبا بكر وعمر وهما تحته في الجيش. خلاص يبقى القضية قضية أخرى. فإذا حصل من الإنسان منا خطأ ووصل شعورا أو قيمة ليست مقصودة، فالواجب عليه أن يرد الذي أمامه للصواب، وألا يتركه على خطئه، وأن يكون ذلك بتكريس مضاد للتكريس الأول. هذه هي التربية، هذه هي التربية. وهذا الذي ذكرته لك هو الوجه السهل من التكريس، الوجه السهل من التكريس هو الذي ذكرته لك. لكن هناك وجه آخر للتكريس أمتع، إذا علمته ستربي ولدك بمتعة. إذا علمت الوجه الآخر للتكريس فإنك ستمارس تربية ولدك كما تمارس هذه اللعبة التي فيها يضرب إنسان عصاه، يضرب إنسان بعصاه كرة لتصطدم هذه الكرة في كرة أخرى لتسقط هذه الثانية في مكان مقصود. حتى أنني رأيت من ضرب بعصاه كرة فاصطدمت بثانية، وهذه الثانية اصطدمت بثالثة، وهكذا إلى 20 كرة لتسقط الأخيرة في المكان المقصود. هؤلاء يلعبون، فإذا كانوا يلعبون ويفعلون ما لا يفيدهم ولا يفيد غيرهم، فإننا نستمتع بتربية أولادنا ونفعل معهم ما يفيدهم ويفيدنا ويفيد أمتهم، وبلعبة وبمتعة. هذا الكلام إن شاء الله أذكره لك بعد جلسة الاستراحة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنفع التكريس وأمتعه ما كان غامضا خفيا، أنفع التكريس وأمتعه ما كان غامضا خفيا وليس تكريسا واضحا. التكريس الخفي هو غير المباشر، والتكريس الواضح هو المباشر. نضرب مثالا، نريد أن نكرس قيمة هي قيمة الزينة لصلاة الجمعة عندي الولد. إذا أردنا أن نفعل ذلك بتكريس مباشر تأثيره ضعيف ونفعه أقل. فمثلا يقول الوالد لولده: اعلم يا بني أنه ينبغي على المسلم أن يتزين لصلاة الجمعة، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا تكريس واضح مباشر، لكنه تكريس ضعيف. كرس عنده قيمة الجمعة، وكرس عنده قيمة المسجد، وكرس عنده قيمة الزينة، ولكنه تكريس ضعيف. طيب، لو أردنا أن نطبق هذا الكلام، تكريس قيمة الزينة لصلاة الجمعة بتكريس خفي غير مباشر. التكريس الخفي غير المباشر لماذا تأثيره أعظم؟ لأنه يستله المتعلم المتربي بنفسه، ولذا يتمسك به. ما يكون مباشرا، لكن هو الذي يصل إليه، ولأنه يصل إليه بنفسه لذلك تجده يتمسك به، كأنه هو الذي اخترعه وهو الذي وصل إليه بنفسه. فلو أردنا أن نفعل ذلك، مثال لنفس القيمة، يأتي الوالد يوم الخميس بالليل ويقول على مسمع من ولده، لا يكلم الولد، يقول على مسمع من ولده: يا أولاد لا تنسوا أن تجهزوا لي القميص الفلاني غدا ليوم الجمعة. ثم يوم الجمعة لبس القميص وخرج بولده، قبل أن يخرج يوقف ولده أمامه ينظر إليه نصف دقيقة ثم يقول له: هيا إلى الصلاة. هذه هي التربية. ليست التربية أن تجلسه أمامك لتحفظه. شبعنا من هذا، كتب تتحرك في الشارع، سمعنا من هذا كثير، ووجدنا من هذا كثير، وشبعنا من هذا كثير. نريد التربية بطريقة غير مباشرة. وطبعا لو جمع الإنسان بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة يكون أفضل. ولو فعل هذا بعد أن التفت وانتبه المتعلم لكان أفضل وأفضل. يعني مثلا في المثال اللي عندنا، يقول لهم: جهزوا القميص الفلاني لصلاة الجمعة. ثاني يوم يفعل أنه يتأمل الولد قبل أن يذهب، مرة اثنين ثلاثة يسأل الولد: ما الحكاية؟ في كل مرة أنت تهتم بالملابس القيمة وأنت ذاهب إلى المسجد، فيقول له: لأنه ينبغي على المسلم أن يتزين لصلاة الجمعة، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم. إذا جمع هذا مع هذا، هذا أحسنه، وقد فعل ذلك المربي الأكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام شعبان حتى التفت إليه الأقربون وسألوه، ومنهم أسامة بن زيد: أنت تصوم من شعبان ما لا تصوم من شيء آخر؟ فعل هذا أولا، ثم التفتوا إليه فسألوه فذكر لهم السببين: إن شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وأنه ترفع فيه الأعمال، وأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. فلو جمعت بين التكريس المباشر وغير المباشر فهذا أحسنه وأجمله وأفضله وأنفعه وأمتعه إن شاء الله. مثال آخر، ما يسمى بالكرتون الإسلامي والكرتون الغربي، وأنا لا أقر هذا الكرتون وأعده معول هدم في حصون التربية، يهدم هدما مفزعا رهيبا، لكنه مثال أضربه. في الكرتون الإسلامي الساذج، لأنهم لا يدرسون التربية على هذا المعنى، تجد الحوار بالطريقة الفلانية. مثلا يريدون أن يعلموا الولد أن التشاؤم حرام. كيف تعرض على الولد؟ تعرض عليه في الكرتون الإسلامي المباشر بالطريقة المباشرة التي أقول نفعها أقل. طفل صغير وأمامه طفل صغير، الطفل الأول يقول للثاني مثلا لقد تشاءمت من هذا الغراب، فيرد عليه الآخر ويقول أما تعلم يا حسام أن التشاؤم حرام وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حرم ذلك علينا، لأنه قال إن الطيرة شرك والطيرة هي التشاؤم. ما شاء الله، إيه التربية الجميلة دي؟ جيد، هذا تعليم، هذا تعليم ليس التربية، لا نعده من التربية، هذا تعليم مباشر تماما في الغالب يسمعه الولد لينظر إلى المناظر وبعد هذا لعله يستفيد ولعله لا يستفيد، والغالب أن لا. انتقل إلى الكرتون الغربي لترى الفارق بين من يعرفون وبين بين من يهرفون بما لا يعرفون. لترى الفارق بين من يعرفون وبين من يهرفون بما لا يعرفون. يأتي المنظر لتكريس التشاؤم، يعني في الباطل لكنهم أنجح في غرضهم، فيستعمل التكريس غير المباشر. فماذا يفعل؟ يأتي المنظر، وهذا رأيته بنفسي، يأتي المنظر أول المشهد صوت غراب وصورة بيت، آخر المشهد خراب البيت. ما الذي حصل عنده؟ ربط بين الغراب والخراب، وأنت ما فعلت شيئا، ما قلت له إن الغراب يتشائم منه، لا. ولعل الوالد أو المربي استمع إلى هذا الشريط وشاهد ومع ذلك لم ينتبه، هذا حاصل. انظر إلى الفارق بين هذا وهذا، بين التعليم، بين التربية بتكريس مباشر وبين التربية بتكريس غير مباشر. هذا تأثيره أعظم من تأثير هذا. لماذا؟ لأن التكريس غير المباشر يجعل المتربي يشعر أنه قد وصل إليه بنفسه ولذلك يتمسك به، إنه يملكه. لكن الآخر مقام الوعظ، هو جالس وانت بتتكلم وهو يسمعك. ويمكن أن ترتقي بالتكريس زيادة في الإخفاء. كيف؟ ولماذا نطلب الإخفاء في التكريس؟ لأنه أنفع. يمكن أن تكرس بالعكس. كيف؟ مثال، الأمثلة توضح. مثال، أنت تريد أن تكرس عند ولدك، وأنا أقول هذا وأنا متأكد أنه موجود عندك، حب المسجد. طيب، إذا أردنا أن نكرس ذلك بالعكس كيف نفعله؟ مثلا طفل عندك غير مكلف دون سن التكليف، يعني مش واجب عليه يروح المسجد يصلي، لكن من باب التعويض. فأنت إذا أخطأ هذا الولد، إذا أخطأ في شيء آخر، تقول له تعالى أنت أخطأت في الأمر الفلاني والأمر الفلاني، ولذلك سأحرمك من الذهاب إلى المسجد في صلاة المغرب وصلاة العشاء. أنت على هذا تفعل العكس. نعم، التكريس العكسي فعلك في جهة والتكريس في جهة أخرى، لكنك تنتبه. ما الذي حصل لما فعل الوالد هذا معه؟ كرس عنده قيمة المسجد. من أين؟ من أنه سيتكرس عنده ذلك من جهتين. الجهة الأولى أن الإنسان لا يعاقب بسلب شيء إلا إن كان هذا الشيء محبوبا، فأنت على هذا تكرس معه العكس، فكأنك تعلمه أن دخول المسجد أمر محبوب ولذلك سأمنعك منه، وإلا لو كان أمر محبوب له أن يترك المسجد لماذا تعاقبه به؟ فكرست عنده من هذه الجهة العكسية أن يكون محبا للمسجد أكثر. ومن جهة أخرى، لما تمنعه من الذهاب للمسجد لمدة صلاتين اثنين يتكرس عنده قيمة المسجد، حتى إن الإنسان منا يعاقب بالحرمان بصلاتين بس، فمعناها أن الإنسان لا يستغني عن المسجد حتى أنه يعاقب بترك صلاتين بس. لعل من الحاضرين من يقول هذا كلام كله يفهم الطفل، تصور أن هذا كلام كله يفهم الطفل وأنا وأنت الذين نغفل عنه. الطفل عنده ملكة فطرية لا تأتي بالدراسة، ملكة فطرية وضعها الله عز وجل فيه طوال هذا السن، خلقه الله عز وجل لعبادته، ومع ذلك لا يكلفه إلا بعد مضي قرابة ربع عمره. لماذا؟ أعمار هذه الأمة بين 60 و70 لغاية 15 تقريبا وهو غير مكلف، ماذا يفعل في هذه 15؟ والله ما خلقه إلا لعبادته، هذا كله ليتربى، هذا كله لينطلق انطلاقا كبيرا أول ما يكلف، هذه هي التربية. وهذا أيضا هو الذي فعله المربي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. في غزوة تبوك تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها في حر شديد ومسافة طويلة وصحراء، ويحاربون قوما هم الروم، فكانت غزوة شديدة. في هذه الغزاة تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين، فلما تخلف عنه بعض المسلمين، وطبعا بعض المنافقين لكن الكلام عن المسلمين، تخلف عنه في هذه الغزوة بعض المسلمين بلا عذر، فأعلمه الله تبارك وتعالى أن يعاقبه. بماذا يعاقب المتخلفين؟ ألا يذهبوا معه في قتال آخر، ألا يذهبوا معه في قتال آخر. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فعاقبهم بالصواب، الصواب أن يذهبوا، فعاقبهم به بوحي الله تبارك وتعالى له. لماذا؟ هذا تكريس بالعكس. قيمة الأشياء تنمو غالبا بما يمكن أن يسمى أو يطلق عليه ما يقوله الناس الممنوع مرغوب، فلما كان الممنوع مرغوبا أخذتها أنت بالعكس، أردت أن يكون شيئا معينا، أردت أن يكون شيء معين مرغوبا فمنعته ليرغب، ليس العكس. فلما أردت أن تجعل شيئا مرغوبا منعته ليكون مرغوبا. وكذلك أخي الكريم يمكن أن تشبه هذا بأن كل خلق وله عضلة، كل خلق له عضلة، هذه العضلة لا تقوى طالما أنها مرتاحة. متى تقوى؟ عندما تتعبها. متى تقوى العضلة؟ عندما تتعبها. فكذلك الأخلاق، أنت معه على اتجاهه، لكن لو عارضت بعد المعارضة بحكمة فذلك يزيده تمسكا، وهذا من حكمة المتربي، هذا من حكمة المربي أن ينتبه إلى ذلك مع من يربيه. ولذلك نقول لإخواننا ممن يشتكون من صفة العناد عند الأطفال، نقول له أول خطوات العلاج ألا تعانده. لماذا؟ لأنه إذا عاندك وعاندته لتكسر عناده أنت هكذا تقوي عضلة العناد عنده، فأول ما تفعله أن تسكت عن العناد، تهرب من هذه المواجهة التي يكون فيها العناد. فأحيانا يحتاج الإنسان أن يمنع أشياء من أجل أن تكون مرغوبة، وهذه كما قلت حكمة من المربي وهو يتعامل مع من يربيه. أعلم أنك تحتاج إلى أمثلة أخرى كثيرة في هذا الموضوع، فلذلك ابق معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة، فقد جهزت لك 10 أمثلة منتقاه لتشمل كل صور التكريس بأنواعها المختلفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.